طيب يقول يا جماعة إن الطفل الذكر الرضيع يكفي في تطهير بوله رشيد فقط، إلا إذا كان يطعم على وجه التغذية، على وجه التغذية كاللبنة والتمرة ومثل هذه الأشياء اللي تأكل الطفل بها شيء عارض لا يأخذ الحكم العام. الرضيع ذكر رش بوله ولا يغسل إلا إذا كان مطعم على وجه ويجوز بتطهير الطفل وأحوال الأرض من تنظيف الماء ولو من كبد أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون من جسده وريحها لقوله صلى الله عليه وسلم في دور الأعرابي أبو بعير بن ممين نعم بعض أهل العلم قال نقف على ظاهر النص إذا ولا قال الجمهور على الحاق ظهر وظائف الحل بريسه بقياس الأولى وقياس الأولى وقياس الأولى إذا كان أشرف ما فيه نبي من باب أولى دور الله ثم عند وجود الشرطية عنده لرغبات صاحب الشرطية ثم يجب سببها أنه هو العقوق لا سبب لا شرط كمل إلا إذا كان رطبا فالمعلوم أن الكلب يلعق شعره ويبدأ منه وجود النجاسة من مريقه في شعره إن كان مريسا فإن كان ربنا نقرأ وإن كان مريسا فإن كان لو لعق الثوب ده نفس الحب سبع مرات ولا منه ولو غير عليه نفس المثال نفس السبع مرات إلى هن يجب بتطهير طفل وأحوال مؤمنة بماء رغم كبد أو خنزير مخاطرة بما بالماء طيب كم الله أو المصنف على مثاله كما قاس صور الخنزير على صور الكلب لن يلزم هنا فرضا بقياسه كده ان يجعل غسل البول يجعل غسل البول وغائط في الجسم كده يا جماعه ويقول ايه ولو من كلب او خنزير طيب نجاسه الكلب يشترط فيها ايه؟ يحصل على الولوغ ده الاصل ما يرشد دوله وغائبه السبع كما الحقها في الولوغ ده الاصل فرضا لديته تطهير الارض في الشريعه مبني على التخفيف تطهير الارض في الشريعه مبني على التخفيف قالوا هنا أريق عليه ذنوبا مما وجد على الأرض أو على الفرش غائط مثلا مزال ينقل ثم يغسل ويكاثر بالماء ولا يشترط حفر الأرض لا يشترط حفره في الأرض جاء في رواية في الحديث الأعرابي وهي دي عمده الحنابلة الحنفية بأن النجاسة لو وقعت في الأرض تحفر لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك بول الأعراض في المسجد يوم واثنين وثلاثة حتى ما يمشي وتستقر الشمس وليه

النقيس عليها ولا لا تصلح؟ الأول الراجح مذهب الحنفية واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن النجاسة عين إذا زالت بأي مزيل يزول حكمه خلاص. لكن هل هو اعتماد على نصوص التراث؟ لكن نعرف الأرض ويطهره ما بعده من الثياب والاستجدار بالحجارة الاستدلال بهذه النصوص يا نار أكرمكم الله. رجل ثوبه تمد ودخل المسجد قال أنا أحق بالحجارة وطلع يصل الثياب ولا لا يصل ولا يصل يا جماعة؟ الآن الثوب تمد ودخل المسجد قال أنا أمسح أبوابه مع وجود الماء وهو نقص من غير ظاهره ما بعده مع وجود الماء وبالنعل مع وجود الماء والاستجمار مع وجود الماء لأنه مشروع برأسه هو مش رخصة الاستجمار رخصة لا ليس رخصة فيجوز الإنسان يستجمر مع وجود الماء. فهل مثل هذه الأحاديث تصلح أن نقيس عليها؟ ليه يا فطرة مخصصة يعني خاصة عندنا قاعدة في الشريعة بتقول ايه؟ ما كثرت ملابسته خفف حكمه ما كثرت ملابسته خفف حكمه. الآن المرأة لما تجر الثياب وتمشي في طريق طويل هنا يخطر ملابسة الثوب للنجاسة ولا لا يخطر؟ ها؟ فهنا يأتي التخفيف يطهره نفس المسألة في النعم نفس المسألة في النعم. فهذه الأشياء جاءت على سبيل الرخصة والتيسير فلا يقاس عليها غيره. رجع يقول طب انا ازيل النجاسه من على الثوب بالحجاره او بالتراب بالاحاديث اللي وردت وظاهره ما بعده والنعل والحجاره نقول لا. انما جاءت هذه الاحاديث رخص لماذا؟ لكثره ملابسه الثياب للنجاسه ولكثره ملابسه النعل للنجاسه في الارض. الإنسان إيه ماشي يبص تحت رجليه ولا يبص قدامه؟ إذا مثل هذه الأشياء لا يقاس عليها لأنها رخص. إيش بعد يقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام غسل أراق الماء على بول العرب في طيب هل يلزم من هذا الحديث أن غير الماء لا يطهر ولا هو خفيف؟ يعني الذين يشتربون في إزاز من إزازات الماء يشتربون عن إزاز؟ لا الذي لا المسجد وصل قال أهليكوا على بولين سجلا من ماء. هل هذا الحديث فيه اشتراط الماء لإزالة نجاسة؟ ولا خفيف؟ ليس فيه اشتراط وما لزاد الطيب مصمم القاعدة هذه القاعدة عندما كثر من يلبسوه يفرغ في حكمه حديثها بقتادة انها من الخوفين عليها وربط اهل العلم هذه القاعدة لان النبي صلى الله عليه وسلم خفف حكم الجرة وكثر فيه الأمراض ودل عليها ايضا الاحاديث في المرء في بلد النعم الارض وفرض المرأة ظاهره وفاعله كل هذه الاحاديث تدل على قاعدة ان ما كثر في مال الزهود يخفف فلا يصح ان نستدل بمثل هذه الاحاديث على جواز التركيز غيره لا تصح انما هي انذار وخاصه وكذلك حديث الاعرابي الذي بارك المنزل نعم يسخر الامر في المراق على دوله الشده من الماء لكن ليس فيه ان غير الماء لا يصح لكن ليس فيه ان غير الماء لا يصح فالراجح في مذهب الحنفيه واخلاق شيخ حسن الجميع ان النجاسه تزول باي نسخ بأي مسلم لكن الآمنة يقيم الكفار يزيل النجاة ولا لا يزيل لا نقول ايه طبعا لا يقول لا يشترط بما يقولون غسيل المقام يزيل النجاة والذين قالوا حديث شخص ثاني لازم النجاسة تزول بأي مزيل وخلوص تزول نقول احنا يا جماعة إن كان البخار إيه البخار يزيل الطعم واللون والرائحة وقد ذهب لأن الشيخ كان في قاع الطعيم في المطار النجاسة بعين خبيثة تزول إذا كان البخار لا يبقي لا لون ولا طعم ولا رائحة فهو مزيل ومصاب أما إن كان يبقى منه طعم أو لون أو رائحة ليه قلنا هنا الطعم لون ورائحة لا لأنه هنا البخار أما في الماء فنقول لا بد من زوال الطعام أما اللون والرائحة فلا شك البخار مش هيصح في الماء لا مش هيصح لأن الزيت في الماء أشد أما البخار فلا شك قوله ولا تطهر الأرض الشمس يوليه والجبال راجح راجح النجاسة عين حريصة تزول بأي مزيد ولا يشرب الماء في إزالة النجاسة لكن لا نعتمد في هذا على أحاديث الرسول. ما لكن لا يستدل بها لها بأحاديث المعنى ضرب المعنى في الأرض وأحاديث زي المرأة والأحجار في البلاد ليه لأن مثل هذه الأشياء جاءت في مواضع معينة خاصة بها لتطلب الملامسة لأن هو مع الجمهور لأن غير الماء لا يضع قول عائشة لكن يقول يعني اللي يبصر طهارة يعني هل ذهب عين النجاسة ولا الجرم موجود؟ يعني لو قلنا مثلا الجنين طالب ولا ولا مجد؟ والدليل عائشة متعرفة بالمدينة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي. طيب لو اعترض عليه وقال لك الحديث يدل على مجال الفرق لأن وجد مجال مثل هذا وتخسر بالفرق تصل ولا تصل؟ تصل. يرد عليك ان النبي الرجل به فكيف تجيب؟ لا حديث عائشة هذا الطريق البلد ايه هو دي موجودة عند الحزين احسن جاري قالت كنت اخلق المنية من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ودي موجودة ودي ولا عند احمد بعدها جيد قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفلت المني رطبا بعود الكبش بعود رطبا هنا كده لكن ممكن لما تستدل بحيث عائشه في الصحيحين اطلبه من ثوب الزمن ممكن يشكل عليك ان النجاسه الا يبكى وتتصرف بالخط بالفرق ما تفرق اذا ما بقى انت جاي تقرر شكرا المصر ها؟ تقبل وتدبر و على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل هذا يدل على ان ها؟ ها؟ لا مش مصدر منسوخ المصدر لا يقال فيه نفس الرسول جدا لا ولا نقول الحديث في اخر الاحتمال ان الكلاب بارد في اماكن يعني هل يتصور ان واحد من الصحابه يرى الكلب بارد في مكان ثم يطلع عليه مباشره ولا كان المسجد من غير سقف اطول ومثل هذه الاشياء تجف سريعا الشمس والبلد تتحرك والاصنام قال لقد اريد اني انزل في ماء وطين صحيح من شهر 20 رمضان فلما اصبح سجد في ماء جه من الماء وطين المسجد لم يكن له سقف وزويد بن جابر يقول لمسلم وغيره كنت اخذ كفا من حطى فاغرده ثم اجد عليها في الصوت حطى فيها في الظل وبعد كده يحطه قدامه عشان يجي عليه من شده الحر لو كان الناس دي سقف ما فعل كان بعضهم يتقي حراره الارض بوضع كمه تحت جبهتي والوسط. واحد من عمر كان كلاب تسجد وتخرج وتقول في المنزل يا مسلم اول البخاري معنا وغيره بين معناه ان الشمس هي صحيح طيب إيه؟ لماذا لماذا أراد المسلم في السجن هنا مش كده؟ مش كده؟ الشمس هنا يعني ما فرقش بين بول الكلب وما بين بول الأعرابي بول الكلب أشد مش كده؟ طيب لماذا لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم الماء على بول الكلب ورمي على بول الكلب وأرفع على بول الأعرابي؟ لا لا لا يكون في لا لا لا لا لا لا الأمرين. الأمر الأول أن الرسول استعجل طهارة الأرض من أجل الصلاة. الأمر الثاني، هل الكلاب كانت تمر على الأرض أم على حائط الماء؟ أكرمكم الله، إلي أراضي أن أبو لي أقول أين أبو؟ وما يقول الصباح؟ عبد الحلم وإذا أراد أن يبو يأتي بجوار الجزار ويشغر رجله ثم يبو، أو يقال نحو يحتفل ما بين الصلاة والصلاة لم تجد الله. وإذا لو بدأ الكلب على مصاب الآن يصلي الإفراط في الشمس في الناس عمر يعني ما دام أوصاف النجاسة من على الشمس مش بتعلق يبقى طهر بالشمس ولا ما يصل يعني ما ذهب طعمه ولونه راح يحصل. لكن هل الكلاب كانت تمر على الارض ولا على الحائط؟ يحتاج ان يكون تطهير للشمس والريح والجفاف لا اشكال. هنا قولوا لا لا يدخل لا يقال فيه مصنف، يقول مصنف مع الجمهور في اشتراط الماء للطهارة، لكن يبقى لو أن نجاسة وقعت على الحوض، وتعرض الطفل للريح والشمس، يقصر ولا يحتاج إلى غسل؟ يقصر ولا يحتاج إلى غسل؟ والأصل أن أنت لو فرضت مسألة تفرضها في جميع الفروع المحرمة. لو وقعت الحجاب الآن على ثوب هو عروضة الشمس والهواء والريح. تفرض ولا تفرض يا جماعة؟ لا تفرض لأن الحديث والله يا شيخ إن ذهب طعم ولون ورائحة النجاسة تفرض. وإن يمسح ولم تزال فلم تقل. فهل حديث عبد الله بن عمر يدل دلالة صريحة على أن إقبال الكلاب وإدبارها ولا في المسجد يدل على أن الشمس والريح تطهر ولا يكون أكبر من حد الناس؟ ها؟ من باب أولى إذا كان صلى استعجل دور الأعرابي من باب أولى فنقول للناس لا يلزم من حيث عبد الله بن عمر ان الكلاب كانت تبول على الارض التي يصلى فيه ولا في المعروف ان الكلاب لا يبول الا على الجبال. قال ولا النجاسة بالماء الصلاة هنا يذهب الى ان الاستحالة غير مصحة والراجح ان الاستحالة مصحة راجح من الاستحالة ومعنى الاستحالة ان تتحول النجاسة عن وصفها بكله. لو جئنا براوة الحمار بعد الحمار عبده الله وأحرقناها اصبحت تراب، هل هي بعرة ولا تراب؟ إذا الوصف من البعرة تحول إلى تراب. وذكرنا أسئلة على أن الاستحالة قال هنا وتصل الخمرة الخمرة وتصل الخمرة. طبعا قول وضوء الشافعي من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على دور الاعراب اذا نوب من الماء والامر يختلط الوجود. نعم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هو استعجالا صحيح وان الماء ابلغ في النظافه، لكن ليس في الحديث ما يدل على ان غير الماء ها؟ صحيح. ولا تطلق الخمرة بإناءها إذا انقلب خلا بنفسها وتحل بالإجماع. إذا كان الشيخ يقول ولا النجاسة بالماء فيجعل الحالة لا تقاطع، فكان يرد عليه قوله وتطلق الخمرة بإناءها إذا انقلب خلا بنفسها الإجماع مصاهرة، حالة مصاهرة لوحدها يعني وتركت حتى زالت منها مادة الإسكار أدبت تحولت إلى قليل. فلما زال الوصف المؤجل وهو العلة والإسكار أصبحت الخمر طاهرة، أصبحت قلة أصبحت إيه طاهرة. وهل الوصف كلمة من السابق تبقى قادم أجل هنا يعني لا، ويقول لو عايز يقول إيه وكلام صحيح من ناحية أن من حولها خلا يأذن، من حولها خلا لا، لكن تصل ولا لا تصل راجحة من حتى ولو بفعل فاعل، حتى لو قول الفاعل خل بفعل فاعل فنعم قال بالكلام كمان الذي تنجس بالتغير اذا زال تغيره، تغير الخمر تغير الخمر حسي ولا معاني تغير الخمر حسي ولا معنوي؟ عشان لو قلت حسي هنقول ان نجاسة الخمر حسي ولا معنوي، وقلت معنوي نقول نجاسة الخمر فهل تحولها يكون حسي ولا معنوي؟ يعني هل يجب منها اشياء حسيه تجعلها بعد ذلك خلا، ولا هي الخمر هي الخمر؟ اذا نجاسه الخمر حسيه ولا معنويه؟ يجي معانا تقييمه وتطلو الخمر بإلهائها إذا انقلب قلا من أشياء، والراجح أن من قللها أيضا تطهر ولكن يعني لحديث أبي هريرة عند مسلم أن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تخليل الخمر فقال لا، سئل عن تخليل الخمر فقال لا وأمر بإراقتها. يشهد وإذا مضي موضع النجاسة غسل حتى تيقظ غسلها ليخرج من العدة يقيه، هذا قول مالك الشافعي والمؤمن قاله الشافعي كلام الجميع. كان رجل وقع على توبيه نجاسه راح ومتيقن ان على توبيه نجاسه، لكن لا يدري هل وضع على كمه الايمن ولا الايسر، ومتيقن من وجود النجاسه، متيقن من وجود النجاسه اسفل الثوب، لكن هل في الجهه اليمنى ولا في الجهه اليسرى؟ يجزئ التحالي يغلب الظن ولا لا بد من اليقين؟ لابد من اليقين؟ ليه؟ لأنه لو تحرى لربما أخطأ، لو تحرى لربما أخطأ. الراجل أنه يغسل الكمين بجين أو يغسل أسفل الثوب كله، لذلك قال يخرج من عبده بيقين. أشكل عليه موضع المباشرة، خليه يقولون إيه؟ شاكل أو يغسل الكمين، عشان تاخذ من الشكل إلى الشكل.